كانت أخبار أحسن من كثير جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت أقرأ من البارحة في كتاب كامل الزيارات، أخذت منه أشياء لمشروع كتابة في الحسين سلام الله عليه، موضوعات يعني. وكامل الزيارات لمحمد ابن قولوي، جعفر ابن قولوي، أستاذ الشيخ المفيد من كبار علمائنا الثقات. أبوه الله يرحمه كان جارنا، أنا كنت مدرسة سيد القلبيقاني، كثيرا ما أقرأ له الفاتحة مقابل باب مدرسة سيد القلبيقاني، فيه مبنى صغير مثل وقبر هو محمد بن قولوي. طيب، محمد بن قولوي يعني قبل الصدوق حتى، وجعفر بن قولوي معاصر للصدوق، هو المفيد. الصدوق متوفي 381، المفيد 413، هم يعتبرون معاصرين. فإذا أستاذ قبله وأبوه محمد بن قولوي قبله. جعفر بن قولوي معروف بوثاقته وبتشدده في الحديث، لذلك رجاليين وفقهاءنا كثير منهم، وأنا أعتقد بهذا، أن جميع الأسانيد الموجودة في كتاب كامل الزيارات صحيحة، لا يروي إلا عن ثقات. وأنا واصل لها النتيجة ومطمئن. عند قصة حلوة صغيرة، في سنة 309 كان حاطين بالأحساء، بعد 17 سنة من سرقته سلموا للخلافة بغداد، وتلك السنة يردون يودون إلى مكة. وأنا أعرف مهدي سلام الله عليه هو راح ينصب الحجر، فأنا أروح، فتحضرت لأذهب، ومرضت مرضى شديدة، شفت واحد ابن هشام فلان فأرسلته وصيته، كتبت رسالة: يا سيدي، سألته يا سيدي أنه أنا أموت في مرضي هذا أو لا، يمد لي في العمر، ويمكن سأل أسئلة حاصل، وأرسلت قتلة بأي طريقة، وأعطيته فلوس يرشي السدنة لما يردون مراسم وضع الحجر الأسعد، كون أنت يمه، هل لي يضع الحجر كنت تلحقه تعطيها الرسالة. يقول ذاك يروي: كلنا رحت إلى مكة وأعطيت سدنة، أعطيتهم فلوس زين، هم يجيبوني بالأول يخلوني، فأحضر نصب الحجر الأسود. والإجا واحد مثلا والي مكة نصبه ما استقر، وقع، إجا واحد منهم شيخهم نصبه ما استقر انعوج. قل وإذا بشاب كهل جاء وأخذ الحجر، قول ملامح مبينة، قلت هذا هو، شال الحجر وضعه فكأنما هو موضوع هناك، مفصل على هناك، استقر، فكبروا صلى على محمد وآل محمد. ما تدري الناس من هذا اللي وضعه، فالحمد لله ركب الحجر الأسود، حاولوا مرات أن يركب في مكانه ما ركب، أشوف هذا الشاب إجا ما يعرفونه، إجا خلى بمكانه وركب، ما يهمهم من هو، وطلع قل أنا أركض ترى، قل هو يمشي مشيا أنا أركض ركضا، ذولي كل نشبيه هذا مجنون، واحد يقول شوف هذا يركض وين مجنون، الإمام يمشي مشيا وأنا أركض ركضا. لما طلعنا من المسجد التفت إلي قال: هات ما معك، أخذته. قال لي: سلم عليه وقل له تنجو من علتك. والأجل الذي لا بد منه يأتيك بعد 30 سنة. يقول أنا أصبت وقعت وقعت في الأرض وراح. شوفوا أولا أخذ الرسالة احتراما لجعفر بن خلوي وعرف ما فيها وأجابه. ذاك رجع قال له نعم خلص. شوفي كان يتمرض يقولوا له صعبة خطر يقول لا ما صارت 30. في 30 سنة 369 تمرض. قال هذه المرضى الموعود بها أنا. هذه كرامة وهي تثبت إمكانية الرؤية في الغيبة الكبرى. يا دوزدوزاني يا كمال حيدراني كيف تنفون الرؤية في الغيبة الكبرى؟ عمي هذا شيء ملموس ومعروف وموثوق والمعجزة. طيب هذا لي جعفر ابن قولوي رضوان الله عليه. وعلماءنا الله يقول عن الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة وهؤلاء في سيرتهم وحياتهم عبرة. هم على نهج الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم فيه عبرة. طيب بعد واحد تلميذة لجعفر ابن خلوي تلميذة يقول كان هو اللي يكتب له الكتاب وعالم كبير وكان في مصر وغيره ومثقف. قال هذا الحديث ترى هذا خلي بالكتاب وهو مستجمع لشرائط كتابك. ما قبل. يقول ما قبل وما قبل إلى أن توفي وما قبل. أنا أضيفه أحطه بآخر الكتاب. من دقته وتشدده أنه بالرغم من أنه تلميذ ويثق به وذاك اعتقاده أن هذا الحديث هو عنده شيء. عنده شيء بنفسه بهذا الحديث ما يريد يقوله ما يريد يضيفه في كتابه. كتاب كامل الزيارة ذهب. تعال اقرأ ماذا فيه تجد العجائب فيه. عن أي نقطة؟ فقط عن تربة كربلاء. تربة كربلاء إذا تقرأ ما فيه من أحاديث عن تربة كربلاء فيأخذك العجب. أولا التربة وارد عندنا في تحديدها يظهر هي درجات في درجات في درجة 10 أذرع من كل جهة. وفي التربة الموصوفة اللي فيها الشفاء قلت تؤخذ من فوق الرأس إذا حفرت تجد تربة حمراء. هذه بعد عندنا التربة تربة كربلاء 4 فراسخ في 4 فراسخ عندنا هذه أيضا لها. تربة كربلاء الحديث المعروف اللي يروح حتى السنة وحتى عائشة وأبو عائشة وقارب عائشة وكلهم يروون أنه جاء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم. عندهم رواية ميكائيل أحمد بن حنبل وقال أنك شاف أنه الحسين على ركبته. قال تحبه؟ قال نعم. قال أخبرك بأنه ستقتله أمتك فهل تريد أن أريك من تربته؟ قال لي تفاصيل كيف جبرائيل قبض القبضة من تربة كربلاء في كامل الزيارة تجد كيف. كل كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم أحب أن أراها مد يده فخسف بين مجلسه وكربلاء. جت كربلاء جاءت التربة أخذ منها ورجعت في لحظة. ويقول الإمام كذلك عاصف ابن برخية فعل كأنه هذه من ناحية جيولوجية من ناحية جغرافية إذا طويت الأرض بلحظة ورجعت ما يصيب أحد أي شيء أبدا. يقول آصف ابن برخية مد يده من بلاد فارس، كان سليمان هناك لو بالأهواز لو بشيراز في استخر مدينة سليمان مسجد سليمان، مد يده إجا عرش بلقيس سحبه سحبه رجعت الأرض. سيد لواحد قوي يسحبه أنا آصف ما شاء الله قوي، يقول ليستشفون بيها الذرة منها تشفي. بعدين عندنا القاعدة يحرم أكل التراب أبدا، تربة كربلاء يقول لك أنك تأكل لحم الحسين حرام، اللي الله أجازه بمقدار الحمص. رحمة الله عليه محمد ابن مسلم الثقفي، هذا كان بالكوفة هو وزرارة وأبان ابن تغلب وهشام ابن الحكم بالكوفة، ذول كبار العلماء. أبان ابن تغلب يجلس في المسجد ويستفتيه الناس ويسألونه بعلم العربية متضلع بعلوم أخرى. محمد ابن مسلم معروف بالفقه، محمد بن مسلم كان يهاب أبو حنيفة، هو يسخر من أبي حنيفة ويتكلم عليه يتكلم عليه، فدرجة طبقة على غيرهم، غير العربي خاف من العربي، هكذا كانت. المهم محمد بن مسلم رضوان الله عليه يقول كنت أنا رايح إلى الحج، جيت للمدينة فمرضت مرضة شديدة. يقول سأل عنا الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الباقر، روح له سأل عنه، قالوا له مريض شديد المرض، فأعطاني كأسا قدحا في ماء مغطى، قال له خذها له كل اشربه وانتظر حتى يشربه وقل له قم تعال معي. يقول انا ما استطيع اتحرك، جاءني من الامام فتحت عيوني، خلي الامام يامرك ان تشرب هذا القدح. شويه مثلا حصل نفسه شرب منه تغيرت حالته. قال الامام امرني ان انتظرك وان تاتي معي اليه. عليكم السلام. قلت أأتي معي إليه، ما أنا ما أقدر أتحرك وأنا من أنتظر الموت بين لحظة وأخرى. يقول قلت والله ما دام الإمام طلب أني أذهب إليه حتى لو كان فيه ذهاب نفسي، حتى لو أموت أنا وماشي أذهب، ومثل شفت نفسي أمشي. ذهبت إلى الإمام سلام الله عليه، ذهبت إليه سلمت عليه تشكرت منه وأخذ يحدثني. بعدين كان يحدثني بأحاديث أخرى، ثم قال لي كيف الشراب الذي شربته؟ قال ابن رسول الله ما بي شيء، ما هذا؟ قال هذا شراب فيه من تربة الحسين عليه السلام. قال يا رسول الله الشكل يعني يحيي الميت، فنحن نستطيع. قال ما تستطيعون أن تفعلوا هكذا. قال أنا أخذه من أين تأمرني أنا أخذه؟ من القبر أي جهة؟ يقول قال أين تضعه؟ قال أضعه في ثيابي. قال لا يخرب. كيف؟ ما هي قصة تربة كربلاء؟ اتبعت الأحاديث في تراب كربلاء فوجدت أنه مؤثرات تؤثر على هالتربة وتأخذ بركتها. أولاً الجن ينتظرون من يخرج من الحائر الحسين، هم ما يستطيعون يدخلون، منع الشياطين من الدخول إلى الحائر، فإذا واحد طالع وماخذ تراب كربلاء يحاول الشياطين يعبثون به يأخذون بركته، هذا واحد. شيء آخر، ذنوب من يمسه هذا عامل آخر أيضا ينزل يخفض من بركته أو يزيله. الثالث عدم إيمان من يستعمله. واحد تقول له تريد تربة الشفاء، يقول إيه يعطيني، ما أعطي أنا ما أعطي. إذا كان واحد بين شيعي وسني وكان مرضه شديد، قلت له إذا تعتقد بتربة الشفاء تربة الإمام الحسين عليه السلام أنا أعطيك، سكت أنا هم سكت خلص. هذا الاعتقاد. إذا المؤثرات في الاستفادة من تربة الشفاء، أولا كيف تأخذها وتحفظها من الفساق الجن، لازم تأخذها وتغطيها تقرأ عليها، ثم لا تمسك أنت وإذا أنت صاحب ذنوب أو تمس خل الإمام بعضهم يضعها في ثيابه في مكان كذا، هذه الضر تروح من بركتها. بعضهم لا ما يعتقد بها، واللي ما يعتقد هذا مصيبة ما يأثر. ما سمعتم بهذا الذي قطعت يده في صفين، أمير المؤمنين عليه السلام قال جيبوا لي جايبي واعطوني، جيبوا إيده، إيده مقطوعة وجابوه. أمير المؤمنين عليه السلام قرأ ولزق له إيده، حرك حركها. هي مثل هاي يمكن أقوى من هاي الثانية، خل شكر بعدين رجع خليه يا أمير المؤمنين ماذا قرأت عليها، شاف يريد يمتحن، قال له قرأت عليها بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذه هي، ووقعت يده. فأعرض عنه أمير المؤمنين، ترك ليهزأ أنه بسم الله الرحمن الرحيم يشتكي لزلقت لي إيدي طاحت إيدي. عاف احتاج الاعتقاد. يقول كانت امرأة في الكوف عند الوالي العباسي، كان الوالي العباسي عم المنصور والي الكوفة عيسى ابن فلان، يقول نسوانا بهم مريض، أولاد مريض، هذه الحجية تداويهم تعطيهم تسوي لهم شربت وكذا يصحون، فإذا صار عندهم مريض يدزون على هذه الحجية الشيعية. فانشهرت في البلاط الملكي. يقول يوم دز هو عليها قالها شو تسوين انت ماذا تقرأين؟ قلت لا أقرأ شيء، شو طعمينا هذا المريض، كان عندنا فلان مريض راح يموت، فلان مريض هالشكل. قالت له والله أعطيه شيئا. قال ماذا؟ قالت له من تربة الحسين عليه السلام. قال ايه من تربة الحسين، احد عندكم منكم معه تربة الحسين؟ واحد قال له جيبها، جابها حطها كرمكم الله في مؤخرته. بعد شوية قام يجع، قام يجوع، ذهب إلى المرافق فكت كل أمعاءه معدته بالمرافق، وظل يعالج شوية لما مات ألك. هذا الذي يسخر بالحسين وبتربة الحسين سلام الله عليه. هذا شيء بسيط عن تربة الحسين، شيء بسيط عن كتاب كامل الزيارات عن مؤلفه رضوان الله عليه جعفر ابن قولويه، والحمد لله رب العالمين.